بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق. نعم، يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى: إن إلهام الولي الذي أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من النوافل أحياناً يلقى في قلبه أشياء، هذا يقال له إلهام. هذا الإلهام لا يعطيك العلم القطعية، يعني ليس حجة. وكذلك المنام قال العلماء أقل شأناً بالنسبة إلينا، أما رؤيا الأنبياء فهي وحي بالنسبة إليهم. المراد بالإلهام هنا إذن ما يلقى في القلب من طريق الفيض، هذا الذي ما يقوله العلماء الصوفية، يعني ما يكون من غير سابقة طلب، ليس اشتغل بهذا العلم حتى يسمعه مثلا من عالم، هذا باصطلاح الصوفية يسمى الفيض، هذا الذي قال فيه النسفي رحمه الله. رئيس الصوفية وشيخهم في زمانه أبو القاسم الجنيد البغدادي رضي الله عنه يقول: ربما تخطر لي النكتة، يعني الفائدة، من نكت القوم، يعني يقع في قلبي شيء، قال: فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل. من هذان الشاهدان أو ما هذان الشاهدان؟ قال: من الكتاب والسنة، يعني لا أحكم على الناس هكذا من غير دليل إلا إذا كان هذا الذي جاء على قلبه صدق الكتاب والسنة، أما إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فلا يأخذه. فالنكتة هي الوارد الذي يرد على القلب. فقال النسفي رحمه الله: إلهام الولي ليس يورث العلم القطعية، يعني ليس بحجة في ديننا، والله أعلم وأحكم.